فلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ولما دخل مخبرا لكفار قريش ومنذرا لهم بما أتى به من نتيجة، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، قالوا قاتلك الله ما تغني عنا دارك، ما كيف ما تنفعنا دارك. فقال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. أمنهم صلى الله عليه وسلم. من هذا أخذ الإمام الشافعي رحمه الله أن مكة فتحت صلحا، يعني بهذا الاتفاق الحاصل بين أبي سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قول الجمهور أقرب، الله أعلم، أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مستعدا للقتال، وأمر خالد بن الوليد رضي الله عنه أن من اعترضه من كفار قريش أن يحصده، وغيرهم من الألوية أن من اعترضهم من أوباش قريش أن يقتلوه ولا يتوقفوا. فهذا عنوة، يعني بقوة، وليس صلحا مع قريش. نعم. رابعا، جواز فعل الأسباب المباحة الواقية، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله تعالى، لأن الله جل وعلا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم استعد ولبس المغفر ويأخذ السلاح ويحمل السيف عليه الصلاة والسلام، وما قال أنا لا أحمل شيئا من أدوات السلاح ومتكل على الله جل وعلا أن الله يعصمني منهم، لا، فهو عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب مع الاتكال على الله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب الواقية ويتكل على الله جل وعلا. فمثلا في ليلة باردة شديدة البرودة ماطرة مثلا، يخرج المرء لصلاة الفجر بثوب خفيف لا يقيه من البرد ويقول أنا متكل على الله؟ نقول لا، خذ الاستعداد، خذ بأسباب الوقاية واتكل على الله. فإذا أراد الله جل وعلا سلامتك نفعتك هذه الأسباب، وإذا لم يرد الله جل وعلا السلامة لك لمهما اتخذت من الأسباب لا تنفع. وهكذا، فمثلا الرجل يخرج لقتال الأعداء الكفار مثلا ومعهم المدافع والرشاشات وغيرها، وهو يخرج بعصاه ويقول أنا متكل على الله وعصائي هذا خير من مدافعهم ورشاشاتهم، لا، بل خذ مثلهم واتكل على الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نعم. خامسا، فيه جواز إقامة الحدود في الحرم ولو بالقتل، لأن قتل ابن خطل كان بعد انتهاء القتال الذي أبيح في ساعة الدخول، والله أعلم، لأنه قتله النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا عن الرجل الذي قتله، أو حدا، لأن قتله لذاك الرجل غيلة لا يدخل فيه أولياء المقتول في العفو من عدمه، لأنه اغتاله وقتله وهرب. الحديث الثامن عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. هذا الحديث عن عبد الله بن عمر هو نفس موضوع درسنا أمس في الفقه، هذاك الفقه وهذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا من كدى بالبطحاء، أي من ريع الحجون، بين والريع هو الطريق بين جبلين، فهو دخل من ذاك الريع وهو يسمى ريع الحجون بين المقبرتين، قادما عليه الصلاة والسلام من المدينة. ثم لما أراد الخروج خرج من الثنية السفلى من كدى، وليست من كدي، فريع كدي غير، يختلف عن ريع الكدى الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الغريب كدى بفتح الكاف والمد اسم للثنية التي هي في أعلى مكة وهي ريع الحجون، وتقول العامة الحجول وهو تحريف. يعني العامة يقول الحجول باللام وهذا تحريف، والتحريف هو إبدال حرف بحرف، الأصل النون الحجون فغيرها العامة بالحجول وقال، فهذا يسمى تحريف. نعم. الثنية السفلى، الثنية هي الطريق بين الجبلين، والمراد بها الطريق الذي يخرج من المحلة يخرج من المحلة المسمات حارة الباب، وتسمى الثنية الآن ريع الرسام. يعني هي هذا المكان يسمى ريع الرسام لأنه كان ريع في الأول، وكان فيه مركز قبل وجود الحكومة الدولة السعودية، كان فيه مركز يتولى ترسيم البضائع التي تدخل من جدة إلى مكة، يرسمها ويأخذ عليها الرسوم، البضائع والأطعمة والأشياء التي تأتي من هناك ترسم في هذا الريع، صاير الريع ما أحد يستطيع أن يدخل إلا من طريقه، ففيه ريع الرسام لأن كان المركز في ذلك المكان واشتهر ويسمى بهذا الاسم إلى اليوم ريع الرسام، وأكثر الناس لا يدري ايش معنى ريع الرسام، فالرسام هو أنه كان فيه مركز سابقا يرسم البضائع التي تدخل مكة ويأخذ عليها الرسوم. وتسمى الثنية السفلى كدى بضم الكاف وقصر الألف. المعنى الإجمالي: حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فبات ليلة دخوله بذي طوى لأربع خلون من ذي الحجة، وفي الصباح دخل مكة من الثنية العليا التي تأتي من بين مقابر مكة لأنه أسهل لدخوله إذ أتى من المدينة. فلما فرغ المراد مقابر المعلات، نعم، وهي المقابر القديمة بخلاف مقابر العدل فيه ليست مثل المعلات في القدم. نعم. فلما فرغ من مناسكه خرج من مكة إلى المدينة من أسفل مكة، وهي انتهى من الحج عليه الصلاة والسلام، خرج من الثنية هذه السفلى. نعم. وهي الطريق التي تأتي على جرول، ولعل في مخالفة الطريقين تكثيرا لمواضع العبادة كما فعل صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى عرفة والإياب منها ولصلاة العيد والنفل في غير موضع الصلاة المكتوبة. غير الصلاة المكتوبة ما ورد مخالفة الطريق، والظاهر والله أعلم لأن الصلاة المكتوبة تتكرر باستمرار، وربما يكون في مخالفة الطريق مشقة على الذاهب إلى المسجد أنه يذهب من طريق ويعود من طريق، وهذا يتكرر في اليوم 5 مرات، وإنما يلتمس الطريق الأسهل له والأيسر له. وأما الذي لا يتكرر فيستحب أن إذا ذهب من طريق أن يعود من طريق آخر، فهو عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفة من طريق وعاد من طريق آخر، يذهب لصلاة العيد من طريق ويعود من طريق آخر، دخل مكة من طريق ويرجع من طريق آخر، وهكذا صلى الله عليه وسلم، فيستحب هذا بخلاف ما يتكرر كالفرائض مثلا بتردده إلى المسجد، فلا يقال إنه يشرع له أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر. لتشهد الأرض على عمله عليها يوم تحدث أخبارها، أو لكون مدخله ومخرجه مناسبين لمن جاء. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بأخبارها أن تخبر بما عمل عليها من خير وشر، تشهد على ابن آدم بما عمل عليها. نعم. أو لكون مدخله ومخرجه مناسبين لمن جاء من المدينة وذهب إليها، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل تزوج 5 زوجات ويقول ما فيه مانع إلى 9 وهو من طلبة العلم، هل هذا باطل أم فيه شيء؟ أرجو أن ترد لهذا القول مع الدليل. يحرم على المسلم أن يتزوج أكثر من 4، وإنما يقتصر على 4 لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. والذي أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وعنده 10 نسوة، قال: أمسك 4 وسرح باقيهن. وجاء آخر وعنده 6، فقال: أمسك 4 وسرح 2، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يجمع بين أكثر من 4، وإنما يقتصر على 4. وإذا كان عنده 4 وطلق 1، فلا يجوز له أن يعقد على بدلها حتى تتم عدتها ويعايا بها، فيقال: متى يلزم الرجل أن يعتد؟ إذا كان عنده 4 وطلق 1، فيجب عليه أن يعتد ولا يتزوج أخرى بدل هذه التي طلقها حتى تخرج تلك من العدة. يقول: هل يدخل في هذه 5 النمل الأبيض والحشرات؟ ما آذى فإنه يقتل، من سواء كان من النمل أو غيره، أو القط أو غيره. مثلا إذا آذى بأي نوع من أنواع الأذى فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤذي من الحيوانات. هذا الذي يذكر من الرضاع زوجة أخيه لطفلا أخذه من دار الأيتام، ما دام أن زوجة أخيك أرضعته خمس رضعات، تقول 4 رضعات في 4 مرات في الزجاجة، والخامسة أرسلت إليه اللبن من ثديها بعدما سافرت وكمل 5، فهذه محرمة ما دام أنها أرضعته 5 رضعات فهي محرمة. فإذا كانت السائلة امرأة فإنه يكون هذا الرضيع ابنا لأخيها من الرضاع، وهي تعتبر عمته من الرضاعة. إذا تقيأ الطفل الرضيع الحليب الذي أخذه هل يعتبر من الرضاعات أو لا؟ بل يعتبر، ما دام أنها أرضعته فإنه يعتبر. والرضعة الواحدة في الزجاجة هذه التي تذكر السائلة قد تكون رضعتين أو أكثر، لأنه إذا أرضع الصبي مثلا بهذه الزجاجة ثم أطلقها ليتنفس ثم التقمها مرة أخرى فتعتبر رضعتان. يقول: كيف يبر الإنسان والديه بعد موتهما؟ بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي يسأل هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما، قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما، خمسة كلها ممكن أن يبر بها المرء والديه بعد موتهما. الصلاة عليهما الدعاء، من البر الإكثار من الدعاء للوالدين، يعني كلما دعوت لنفسك تدعو لوالديك، لأن الدعاء يسمى صلاة كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. والاستغفار لهما هذا تخصيص بعد التعميم، لأن الاستغفار داخل ضمن الصلاة عليهما لتأكيد ذلك، أن يدعو لوالديه، يستغفر لوالديه، يسأل الله جل وعلا لهما المغفرة والرحمة. وإنفاذ عهدهما يعني وصية الوالد ووصية الوالدة تحرص على تنفيذها بعد موتهما، هذا من برك بوالديك. وصلة الرحم التي لا توصل بهما، صلة قرابة الوالد من أجله وصلة قرابة الوالدة من أجلها، وبر صديقهما الخامس، أن تبر أصدقاء الوالد من أجل الوالد، وأن تصل أصدقاء أو صديقات الوالدة من أجل الوالدة. وابن عمر رضي الله عنه وصل أعرابيا، وقيل ولما أعطاه الحمار الذي كان يركبه والعمامة التي كان يضعها على رأسه قيل له: يرحمك الله، إنهم الأعراب يقنعون باليسير، وأنت أعطيت هذا الأعرابي كل ما بين يديك. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، يعني والد هذا الأعرابي كان صديقا لعمر بن الخطاب والد عبد الله رضي الله عنهما. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الولد أصدقاء أبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك طيور تسمى طيور الزينة، وقد أتينا بها من خارج مكة، فما حكم اقتنائها في مكة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، كما تقدم لنا أنه أنما أدخل المرء من طيور أو ضبا أو غيرها من خارج مكة إلى مكة هل يلزمه إطلاقها لأنها أصبحت من طيور الحرم، أم يجوز له إمساكها لأنها لا تعتبر من طيور الحرم وإنما هو أدخلها قولان للعلماء رحمهم الله، والمذهب على أن من أدخل طيرا بريا إلى مكة وجب عليه إطلاق سراحه إذا دخل مكة ولا يجوز له ذبحه، وقول آخر لبعض العلماء أنه له ذلك. يقول: إذا صليت على الجنازة في الحرم هل لي قيضات كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث من صلى على جنازة له قيراط ومن أتبع الجنازة فله قيراط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على صلاة المرء على الجنازة له قيراط من الأجر، فإذا تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراطان كالجبلين العظيمين، يعني له أجر عظيم بالصلاة عليها فقط، فإن تبعها فله مثل هذا مضاعف، وفضل الله واسع. يسأل عن الصلاة بعد صلاة العصر صدقة على من فاتته صلاة الجماعة، لا بأس بالصلاة هذه لأنك صليتها لا نفل مطلق وإنما لسبب، وقد ورد أن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا يعني فيصلي معه كان بعد صلاة الفجر، فإذا دخل داخل بعد صلاة العصر وفاتته الجماعة وأنت تعرف أن عادته الحرص والرغبة في صلاة الجماعة ولا تفوته إلا نادرا، فقمت وصليت معه صدقة عليه ليدرك فضيلة الجماعة فهذا حسن، سواء كان في أوقات النهي أو في غيرها. يقول: إذا قام الإمام للركعة الخامسة في الظهر ناسيا وعلم بعض المأموم أنها الخامسة فجلس وسلم، فهل عليه سجود السهو مع الإمام إذا سجد الإمام للسهو؟ إذا تيقن المأموم أن الإمام قام لركعة خامسة فلا يتابعه، ينبهه فإن أبى يجلس، ثم إذا جلس فهو بالخيار، إن شاء نوى الانفصال عن الإمام وتشهد وسلم ولا يسجد للسهو، وإن شاء جلس في حال التشهد حتى يأتي الإمام ويتشهد، ثم إذا سجد الإمام يسجد معه ويسلم معه، إن انتظر الإمام سجد معه للسهو وسلم معه، وإن نوى الانفصال عن الإمام فإنه يتشهد ويسلم ولا يسجد للسهو لأنه ما حصل منه سهو يستدعي ذلك. هذا الذي يقول نذهب إلى منى في كل عام ونقيم بها 8 أيام، هل يجوز لنا أن نصلي بها الجمعة والعيد؟ والجواب لا، لأنهم ما داموا يذهبون إلى منى بغير نية الاستقرار وإنما لعمل ما بعيدين عنها فلا يقيمون صلاة الجمعة. إن كان حولهم مساجد تقيم صلاة الجمعة وصلوا مع المساجد القائمة أجزأ ذلك وكفى، وأما إذا كانوا وحدهم فلا يقيمون، لأن الجمعة يشترط للجمعة الإقامة والاستقرار. يقول: ما حكم تقبيل الحجر الأسود لغير الطائف، وهل يكبر مع استلام الركن اليماني؟ أما تقبيل الحجر الأسود بغير الطواف فهو لم يرد إلا بعد الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف ويقبل الحجر الأسود في مبدأ طوافه وفي أثناء طوافه، ولما صلى الركعتين خلف المقام عليه الصلاة والسلام وأراد الخروج إلى الصفا عاد إلى الحجر الأسود وقبله. إذن تقبيل الحجر الأسود مع الطواف فقط أوله أو آخره، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الحرم وتوجه إلى الحجر الأسود وقبله بغير الطواف. فيعلم من هذا أن هؤلاء الذين يسارعون بعد سلام الإمام من المكتوبة لتقبيل الحجر الأسود أنهم على خطأ، وقد يخطئ المرء في فريضته ويبطلها، لأن نرى بعضهم أنه يسلم قبل الإمام لأجل أن يغتنم تقبيل الحجر الأسود، فإذا سلم قبل الإمام عمدا بطلت صلاته. وتقبيل الحجر الأسود سنة مع الطواف، وأما في غير الطواف فلا، في غير الطواف ما ورد. فهؤلاء يجهلون كثيرا، هؤلاء الذين يركضون يسعون سعيا شديدا بعدما تنتهي الصلاة وقبل أن يسلم الإمام، بعضهم يقوم قبل أن يسلم الإمام يخطئ ويبطل صلاته لأجل أن يقبل الحجر الأسود. وتقبيل الحجر الأسود مع الطواف سنة، ومع غير الطواف ما ورد. يقول: هل يجوز الدعاء في ركعتي الطواف؟ هل يجوز الدعاء في ركعتي الطواف؟ نعم، يدعو في ركعتي الطواف في أثناء الصلاة، أما بعد صلاة الركعتين فقال بعض العلماء الأولى له أن يقوم، لأن المكان ليس مكان دعاء وإنما هو مكان صلاة، ويتركه لمن أراد أن يصلي فلا يحتجزه يدعو فيه، لأن الدعاء في كل مكان، وصلاة الركعتين بعد الطواف يستحب أن تكون خلف المقام. ويقول: هل الإنسان إذا تحرى ساعة الاستجابة يوم الجمعة أن يتحرىها في المساجد أو في غير المساجد أو في الطريق؟ الأولى أن يكون في المسجد، لأنه عبارة كأنه في صلاة إذا كان ينتظر الصلاة، فيتحرى ساعة الجمعة في المسجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.